ومن الناس من يلحق الوسواس بأهله في مسألة الطلاق، وهذا كثيرا ما يقع، يوسوس الإنسان أنه طلق، حتى إن بعضهم يقول لي إنه إذا جلس يقرأ المصحف وقلب الصفحة أنه قال لامرأته هي طالق، إلى هذا الحد يقوله شيطان، أو يقول إنك قلت إن فعلت امرأتي كذا فهي طالق، فيوسوس له في زوجته. بعض الناس يقول له الشيطان استرح من هذا الوسواس، طلق خلها تروح. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز يا أخوان، لا يجوز. امرأة تم العقد عليها على وجه صحيح، فالأصل إيش؟ الأصل بقاء العقد وأنك لم تطلق. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا شك في الطلاق، في وقوع الطلاق، هل الورع أن يمضي الطلاق أو الورع أن لا يمضي الطلاق؟ والصواب أن الورع أن لا يمضي الطلاق، صواب أن الورع أن لا يمضي الطلاق، بل الطلاق بل النكاح فاق، لأن الإنسان إذا أمضى الطلاق فعل جنايتين، الجناية الأولى حرمانها من زوجه، والجناية الثانية إحلالها لغيره، والأصل بقاء النكاح الأول. فإذا شككنا في وقوع الطلاق فالأصل الأصل يا أخوان الأصل عدم الطلاق وأن النكاح باقي، وليس الورع هو أن يطلق أن يمضي الطلاق، الورع أن لا يمضي الطلاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.